جدول رقم 2 الخطرون من المستشرقين الذين تعد كتاباتهم حجة بين الغربيين أو لآرائهم شبه حجية بين المسلمين. أي جي أربري إنجليزي معروف بالتعصب ضد الإسلام والمسلمين ومن محددي دائرة المعارف الإسلامية والآن أستاذ بجامعة كامبريدج، ومن المؤسف أنه أستاذ لكثير من المصريين الذين تخرجوا في الدراسات الإسلامية واللغوية في إنجلترا، ومن كتبه الإسلام اليوم صدر في عام 1943، مقدمة لتاريخ التصوف صدر في عام 1947، التصوف صدر في عام 1950، ترجمة القرآن صدر في عام 1950. ألفريد جيوم إنجليزي معاصر اشتهر بالتعصب ضد الإسلام، حاضر في جامعات إنجلترا وأمريكا، وتغلب على كتاباته وآرائه الروح التبشيرية، ومن كتبه الإسلام. ومن المؤسف أنه تخرج عليه كثير ممن أرسلتهم الحكومة المصرية في بعثات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية. بارون كارا ديفوك فرنسي متعصب جدا ضد الإسلام والمسلمين، ساهم بنصيب بارز في تحرير دائرة المعارف الإسلامية. H.A.R. جيب أكبر مستشرق إنجلترا المعاصرين، كان عضوا بالمجمع اللغوي في مصر، والآن أستاذ للدراسات الإسلامية والعربية في جامعة هارفارد الأمريكية، من كبار محرري وناشري دائرة المعارف الإسلامية، له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة، وهذا هو سر خطورته. ومن كتبه طريق الإسلام، ألفه بالاشتراك مع آخرين وترجمه من الإنجليزية إلى العربية تحت العنوان المذكور، الاتجاهات الحديثة في الإسلام، صدر في عام 1947، وأعيد طبعه وترجم إلى العربية تحت العنوان المذكور، المذهب المحمدي، صدر عام 1947 وأعيد طبعه، الإسلام والمجتمع الغربي، يصدر في أجزاء، وقد اشترك معه آخرون في التأليف، وله مقالات أخرى متفرقة. جول زيهر نجري عرف بعدائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه، ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية، كتب عن القرآن والحديث، ومن كتبه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي المترجم إلى العربية تحت العنوان السابق. جون ماينارد أمريكي متعصب، كان يساهم في تحرير مجلة جمعية الدراسات الشرقية الأمريكية، وخاصة باب الكتب الجديدة التي لها صلة بالإسلام وبالشرق على العموم. انظر مثلا صفحة رقم 22 وما بعدها من العدد الثاني من المجلد الثامن الصادر في إبريل سنة 1924 من المجلة المذكورة. اس ام زيمر مستشرق مبشر اشتهر بعدائه الشديد للإسلام، مؤسس مجلة العالم الإسلامي الأمريكية التبشيرية، مؤلف كتاب الإسلام تحد لعقيدة، صدر في سنة 1908، وناشر كتاب الإسلام وهو مجموعة مقالات قدمت للمؤتمر التبشيري الثاني في سنة 1911 بلكنو في الهند. وتقديرا لجهوده التبشيرية أنشأ الأمريكيون وقفا باسمه على دراسة اللاهوت وإعداد المبشرين. عزيز عطية سوريال مصري مسيحي، كان أستاذا بجامعة الإسكندرية والآن يدرس بإحدى جامعات أمريكا. شديد الحقد على الإسلام والمسلمين وكثير التحريف للتعاليم الإسلامية، يستعين على الحقد والتحريف بكونه بعيدا عن مصر والمسلمين، له بعض الكتب عن الحروب الصليبية. جيوفان جرونباوم من أصل ألماني يهودي، مستورد إلى أمريكا للتدريس بجامعاتها، وكان أستاذا بجامعة شيكاغو من ألد أعداء الإسلام، وفي جميع كتاباته تخبط واعتداء على القيم الإسلامية والمسلمين، كثير الكتابة، وله معجبون من المستشرقين. ومن كتبه إسلام العصور الوسطى، صدر في عام 1946، الأعياد المحمدية، صدر في عام 1951، محاولات في شرح الإسلام المعاصر، صدر في عام 1947، دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية، صدر في عام 1954، الإسلام، مجموعة من المقالات المتفرقة، صدر في عام 1957، الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية، صدر في عام 1955. فيليب حتي لبناني مسيحي تأمرك، كان أستاذا بقسم الدراسات الشرقية بجامعة بيرنستون بأمريكا، ثم رئيسا لهذا القسم، وهو الآن بالمعاش، من ألد أعداء الإسلام، ويتظاهر بالدفاع عن القضايا العربية في أمريكا، وهو مستشار غير رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوسط، يحاول دائما أن ينتقص دور الإسلام في بناء الثقافة الإنسانية، ويكره أن ينسب للمسلمين أي فضل، فقد كتب على سبيل المثال في دائرة المعارف الأمريكية سنة 1948 تحت عنوان الأدب العربي صفحة رقم 129، يقول: ولم تبدأ أمارات الحياة الأدبية الجديدة بالظهور إلا في القسم الأخير من القرن 19، وكان الكثرة من قادة هذه الحركة الجديدة نصارى من لبنان، تعلموا واستوحوا من جهود المبشرين الأمريكيين. ومحاولات حتي انتقاص فضل الإسلام والمسلمين ليست فقط قاصرة على العصر الحديث، ولكنها تنطبق على جميع مراحل التاريخ الإسلامي، كما هو موضح في كتبه، ونذكر منها: تاريخ العرب ظهر بالإنجليزية وأعيد طبعه عدة مرات، وهو مليء بالطعن في الإسلام والسخرية من نبيه، وكله حقد وسم وكراهية. انظر مثلا مجلة الإسلام بالإنجليزية الإسلام التي تصدر في كراتشي باكستان، صفحة رقم 138 من عدد أبريل سنة 1958، وصفحة رقم 146 من عدد أول مايو سنة 1958. وتاريخ سوريا وأصل الدروز وديانتهم، صدر في سنة 1928. اي جي فينسينك عدو لدود للإسلام ونبيه، كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري، ثم أخرج منه على إثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب حسين الهواري، مؤلف كتاب المستشرقون والإسلام، صدر في سنة 1936. وحدث ذلك بعد أن نشر فينسينك رأيه في القرآن والرسول، مدعيا أن الرسول ألف القرآن من خلاصة الكتب الدينية والفلسفية التي سبقته. انظر المستشرقون والإسلام، صفحة رقم 710 وما بعدها. هذا والمعروف لفينسنت كتاب تحت عنوان عقيدة الإسلام، صدر في سنة 1932. كينيث كراغ أمريكي شديد التعصب ضد الإسلام، قام بالتدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت، والآن رئيس لتحرير مجلة العالم الإسلامي الأمريكية التبشيرية، ورئيس قسم اللاهوت المسيحي في هارتفورد، ومتعهد مبشرين. ومن كتبه دعوة المئذنة، صدر في عام 1956. لوي ماسينيون أكبر مستشرقي فرنسا المعاصرين، ومستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا، والراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مصر، زار العالم الإسلامي أكثر من مرة، وخدم بالجيش الفرنسي 5 سنوات في الحرب العالمية الأولى. كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي العربي في دمشق، متخصص في الفلسفة والتصوف الإسلامي. ومن كتبه الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام، صدر في سنة 1922، وله كتب وأبحاث أخرى عن الفلسفة والتصوف، وهو من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. دي بي ماكدونالد أمريكي من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين، يصدر في كتاباته عن روح تبشيرية متأصلة، من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية. ومن كتبه تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام، صدر سنة 1903. الموقف الديني والحياة في الإسلام، صدر سنة 1908. مايلز جرين سكرتير تحرير مجلة الشرق الأوسط. مجيد خوري مسيحي عراقي، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة جون هوبكنز في واشنطن، ومدير معهد الشرق الأوسط للأبحاث والتربية بواشنطن، متعصب حقود على الإسلام وأبنائه. ومن كتبه المشحونة بالطعم والأخطاء، الحرب والسلام في الإسلام، صدر في سنة 1955، وله مقالات أخرى. دي اس مارجليوث انجليزي متعصب ضد الاسلام، ومن محرري دائرة المعارف الاسلامية، كان عضوا بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي في دمشق. ومن كتبه التطورات المبكرة في الاسلام، صدر في سنة 1913. محمد ومطلع الاسلام، صدر في سنة 1905. الجامعة الإسلامية، صدر في سنة 1912. آر إل نيكولسون كان من أكبر مستشرق إنجلترا المعاصرين، ومن محرري دائرة المعارف، تخصص في التصوف الإسلامي والفلسفة، وكان عضوا بالمجمع اللغوي المصري، وهو من المنكرين على الإسلام أنه دين روحي، ويصفه بالمادية وعدم السمو الإنساني. ومن كتبه متصوف الإسلام، صدر في سنة 1910. التاريخ الأدبي للعرب، صدر في سنة 1930. مجلة الشرق الأوسط الأمريكية، وخطورته أنه يوجه سياسة مجلة من أهم المجلات المعنية بشؤون الشرق الأوسط السياسية والثقافية في العصر الحديث. هنري لامنس اليسوعي فرنسي، ولد سنة 1872، وتوفي سنة 1937، من محرري دائرة المعارف، شديد التعصب ضد الإسلام والحقد عليه، مفرط في عدائه وافتراءاته لدرجة أقلقت بعض المستشرقين أنفسهم. انظر صفحة رقم 15 و16 من المجلد التاسع الصادر في يناير سنة 1925 من مجلة جمعية الدراسات الشرقية الأمريكية، ومن كتبه الإسلام الطائف. يوسف شاخت ألماني متعصب ضد الإسلام والمسلمين، له كتب كثيرة عن الفقه الإسلامي وأصوله، من محرر دائرة المعارف الإسلامية ودائرة معارف العلوم الاجتماعية، وأشهر كتبه أصول الفقه الإسلامي. جدول رقم 3 بعض الكتب الخطيرة المشوهة للإسلام والشائعة الانتشار أو لها شبه حجية عند المسلمين. موسوعات دائرة المعارف الإسلامية The Encyclopedia of Islam صدرت بعدة لغات حية ويعاد طبعها في الوقت الحاضر، وقد ظهر بعض أجزاء الطبعة الجديدة بالفعل. موجز دائرة المعارف الإسلامية Shorter Encyclopedia of Islam دائرة معارف الدين والأخلاق Encyclopedia of Religion and Ethics المقالات المتعلقة بموضوعات إسلامية دائرة معارف العلوم الاجتماعية Encyclopedia of Social Sciences الموضوعات المتصلة بالإسلام والعرب دراسة في التاريخ القسم المتصل بالإسلام ورسوله من تأليف أرنولد تاينبي الكتب حياة محمد من تأليف سير ويليام ماير الإسلام من تأليف ألفريد جيوم دين الشيعة من تأليف دي أم دونالدسون تاريخ شارل الكبير من تأليف القس تارتن بيشوب تارتن الإسلام ظهر بالفرنسية من تأليف هنري لامنس مجلة جمعية الدراسات الشرقية أنشأها المستشرقون الأمريكيون في جامبير بولاية أوهايو، وكان لها بعض فروع في أوروبا وكندا. مجلة شؤون الشرق الأوسط تصدر بالإنجليزية في أمريكا، ويحررها عدد من المستشرقين المعادين للعرب والمسلمين، واهتمامها موجه في الدرجة الأولى إلى الجوانب السياسية. مجلة الشرق الأوسط مجلة أمريكية سياسية تتعرض للإسلام من وقت لآخر في بعض المقالات. فصل كتاب مجد الإسلام لجاستون فييت دراسة للأستاذ الدكتور حسين مؤنس أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة، وقد نشرت بالملحق الأدبي لجريدة الأهرام أهرام الجمعة، وتتضمن عرضا وتحليلا ومناقشة للفكر الاستشراقي من واقع إنتاجه العلمي. هذا الكلام الفارغ هو الحديد والنار اللذان يحاربنا بهما أعداؤنا، والحديد والنار لا يقابلان إلا بالحديد والنار، وفي ميدان العلم الحديد والنار هما العمل والعمل الطويل. هذا واحد من عشرات الكتب التي تنشر هنا كل شهر، كتب كثيرة يكتبها الأعداء والخصوم. مهما كان رأينا فيها فإنها تمثل خطة وجهدا وسنوات من العمر، إنها أسلحة يحاربوننا بها، أسلحة تنفعهم في المعركة، لا مجرد فقاقيع يلعب بها الهواء ثم تتلاشى. إننا قد نسخر منها، ولكنها في النهاية تؤذينا، إنها سم يستقر في الجسد، وماذا نفعل نحن لنتقي هذا السم؟ هل نتجاهله ونقول كلام فارغ هل نكتفي بمقال ننشره في صحفنا نطمئن به أنفسنا على أن كل شيء بخير؟ إن هذه الكتب تنشر في الدنيا كلها على نطاق واسع، والرد عليها لا يكون إلا في الدنيا كلها وعلى نطاق أوسع، وذلك يتطلب عملا شاقا، وهذا بالضبط هو واجبنا اليوم، العمل الشاق. إن الدنيا لا تحترم كتابا يكتبه صاحبه وكأنه يتسلى، كلمتان من هنا وكلمتان من هناك وعنوان وهذا هو الكتاب، ولكن الدنيا كلها تحترم أي مؤلف جد. مهما كان موقف القارئ منك فهو يشعر أنه مرغم على احترامك، وليس في الدنيا شيء أدعى للاحترام من العمل الجاد. إنني لا أعرض هذا الكتاب لأسلي القارئ أو لأهون عليه أمر خصومنا، إنني أعرضه لأهيب بأهل العلم: قوموا واعملوا إذا كنتم تريدون أن يزيد احترامنا في قلوب الناس. المؤلف لم يفهمنا ولم نفهمه. هذه محاولة لإنجاز تاريخنا الطويل في نيف 350 صفحة. حاول جاستون فييت أن يقدم بانوراما لتاريخ الإسلام، والطريقة التي سار عليها طريقة معروفة اتبعها غيره في تلخيص تواريخ غيرنا من الأمم، وهي عرض التاريخ عن طريق صفحات مختارة من أقوال المؤرخين والكتاب المعاصرين لكل فترة من فترات هذا التاريخ إذا أمكن. ومهمة المؤلف في أمثال هذه الكتب هي تحديد الاتجاه الذي سيسير عليه الكتاب، ثم في اختيار الصفحات بناء على ذلك الاتجاه، وأخيرا الربط بينها بعبارات مختصرة قدر الإمكان. وهنا خطورة هذا الطراز من التأليف، لأن المؤلف مهما اجتهد في تحري الأنصاف في الاختيار لا يمكن أن يتخلص من شخصيته وميوله، ولا يمكن بالتالي أن يقول إن الكتاب ليس من تأليفه وتوجيهه أو إنه لا يمثل رأيه. فالكتاب ليس كتابه من ناحية، لأنه مجموع مختارات، والكتاب كتابه من ناحية أخرى، لأنه هو الذي اختار ورتب وربط المتفرقات، وهو منقود بسبب الاختيار، وهو منقود مرة أخرى بسبب الربط والتوجيه. وقل أن ألف رجل كتابا على هذا المنهج ثم سلم من النقد الشديد. والمؤلف هنا فرنسي، والفرنسي مهما بلغ علمه ومهما قيل عن تجرده لا يمكن أن ترضى نفسه بإنصاف العرب والمسلمين بحال. وهو رجل معروف لنا، كان مديرا لمتحف الفن الإسلامي سنوات طويلة، وقد كتب تاريخا عاما لمصر الإسلامية مرتين، وترجم كتاب الأيام لطه حسين، ويوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، ومجموعة قصص بعنوان بنت الشيطان لمحمود تيمور. وكتابه الذي ألفه مع لوي هودكر عن مساجد القاهرة معروف، وهو الذي نشر جزءا كبيرا من خطط المقريزي. وقبل أن يصدر كتابه الذي نعرضه اليوم نشر قطعة كبيرة من بدائع الزهور لابن إياس بعنوان لطيف: يوميات رجل من الأوساط من أهل القاهرة. وهو إذن رجل كان من المنتظر أن يعرفنا جيدا، وكنا نحسب أننا نعرفه جيدا. هذا الحقد القديم المتجدد، ولكن كتابه هذا يدل على أننا كنا مخطئين في الأمرين معا، فلا نحن عرفناه ولا هو عرفنا كما ينبغي أن يعرف الناس الناس. وفي عرضه المجهد لتاريخنا فا فاتته أهم الحقائق التي سيرت هذا التاريخ. استحوذت على اهتمامه حوادث السياسة والوقائع والحروب، فمضى يتابع قيام الدول وسقوطها والحروب ووقائعها، وفاته أن للعرب والمسلمين تاريخا آخر غير هذه السلسلة الطويلة من وقائع السياسة والميادين. فاته تاريخ المجتمع الإسلامي، كيف تكون وكيف قام، وتاريخ اللغة العربية، كيف صارت من الخليج إلى المحيط، وتاريخ الحضارة الإسلامية، وهو في الواقع كتاب تاريخ أممنا جميعا. فليس بين فصول كتابه فصل واحد عن انتشار الإسلام وكيف كان، وليس هناك سطر واحد عن لغة العربي وكيف أصبحت لغة الملايين، ولا ذكر في كتابه لنواحي حضارتنا. كل ما هناك هو أنه يقف في نهاية الكتاب فيقول: إن حضارتنا ركضت بعد القرن الخامس عشر لأنها لم تقم على أساس حضارة اليونان. وهذا أعجب ما سمعناه من مؤرخ، وهذا أغرب ما يمكن أن يقوله عالم له هذه الخبرة بتاريخ المسلمين. إن صاحبنا يجري في تيار هذا الخيال الفرنسي الذي يعود إلى حضارة الإغريق بكل شيء، والمؤرخون في الدنيا كلها قد نزعوا عن ذلك الوهم الذي ساد الفكرة الأوروبية إلى الحرب العالمية الأولى، لأن حضارة أوروبا اليوم ليست استمرارا لحضارة الإغريق، ولو كانت استمرارا لها لكنا نقول اليوم بهذا الشطط الذي قاله أفلاطون في الجمهورية، داعيا إلى جعل الحكم في أيدي طائفة مختارة من الناس يتصاهرون فيما بينهم ويلدون أطفالهم بصورة جماعية، ثم تربيهم الدولة محافظة على سلامة الجنس الممتاز. وماذا أقول؟ ألا يعرف المؤلف أن أحدا من الشعوب لم يدرس أرسطو كما درسناه، وأن قوما لم يهتموا ببطليموس كما اهتمنا به؟ ولكني أعود فأقول إن المؤلف فرنسي، والفرنسية لا يفهم العربية أبدا. هناك ستار من الحقد عند أصحابنا أبناء فرنسا يحول بينهم وبين أن يفهمونا، حقد قديم يرجع إلى الحروب الصليبية، والفرنسيون يعتقدون أنها كانت حربا بين فرنسا والإسلام، وحقد جديد بدأ سنة 1830 عندما اعتدى الفرنسيون على الجزائر، حقد على عرب المغرب لأنهم لم يستسلموا لفرنسا ويقدموا بلادهم هدية لها، وحقد على عرب المشرق لأنهم لم يتركوا إخوانهم لها تفعل بهم ما تريد، وحقد لأن فرنسا لا تعرف كيف تخرج من المشكلة التي أوقعت نفسها فيها في المغرب. راحت الجمهورية الرابعة وستروح الجمهورية الخامسة، هلك الألوف وضاعت الملايين، حقد نحن ضحيته ونحن ناره التي تتقد، حقد يفسد كل ما يكتبه الفرنسيون عنا. فلنرى إذن كيف أفسد هذا الحقد هذا الكتاب. التشويه يبدأ من الصفحات الأولى، يبدأ ذلك من الفصل الأول عن محمد صلوات الله عليه، وهو أي الكاتب كغيره من المستشرقين الفرنسيين يردد نفس الأفكار التي حالت بين جمهور قرائهم وفهم صاحب الرسالة عليه السلام. من هذه الأساطير مثلا أن بني أمية كانوا قبل الإسلام أغنى وأعز من بني هاشم، مع أنهم يعرفون أن أعلى ذروة بلغها قرشي قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت لعبد المطلب وهو ابن هاشم وجد النبي المباشر. وأن بني عبد شمس ابن عبد الدار كانوا أفقر وأضعف بكثير من بني هاشم ابن عبد مناف. وهو أي المؤلف يعتمد في حوادث السيرة على كتاب البدء والتاريخ للمقدسي، والمقدسي من أهل القرن العاشر. وهو يصور لقرائه أن القرآن الكريم كتاب غير منزل، ونحن لا نطالبه بأن يعتقد ما نعتقد، فليس من الضروري ألا يقتدى عن الإسلام غير مسلم، ولكن إيمان المسلمين بنبيهم وألوهية رسالته هو الأساس الذي يقوم عليه الكيان الإسلامي كله. لا بد أن يقول المؤرخ لقرائه ذلك، ولا بد أن يعينهم على إدراك قوة هذا الإيمان حتى يضعوا أيديهم على سر القوة في تاريخ المسلمين. انتهى الشريط 18، وللكتاب بقية على الشريط التالي.